السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 26 من شهر ذي الحجة من سنة 1438 هجرية، الموافق 17 من شهر سبتمبر 2017 ميلاديا، نواصل تفسير سورة الأنفال، وقد وصلنا إلى الآية 24. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. في هذه الآيات الكريمة الثلاث والآية 24 يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يسمعوا ويطيعوا ويستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم. فأخذنا الفائدة الأولى من هذه الآية، وهي ماذا؟ وجوب الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تكون الاستجابة؟ بفعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار. إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يصلحكم، وهذا في فائدة ذكرناها وهي الفائدة الثانية، أن الحياة الحقيقية هي في الاستجابة والاستقامة، الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة، لأن في ذلك الخير والمصلحة، في ذلك الخير والمصلحة. الفائدة الثالثة، قلنا إن الأوامر يفعل المسلم منها ما استطاع، وأما النواهي فيتركها، والدليل على ذلك قوله. وش هو الدليل على الأوامر الواجبات؟ الأوامر سواء كانوا واجبات أو مستحبات على الاستطاعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا دعاكم لما يحييكم، مفهوم المخالفة، وهي الفائدة الرابعة. ثم إن الكفر والجهل بالإسلام هو موت معنوي للإنسان، الإنسان اللي ما لا يؤمن بالإسلام أو يؤمن بالإسلام لكنه جاهل بالإسلام، فهذا الحمد لله مسلم لكن عنده نوع من الموت، عنده نوع من الحياة وعنده نوع من الموت. أما الكافر فهذا ميت، ميت موتا معنويا. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا قلنا المسلم يغتنم الفرص، فرص الخير، كلما جاءته فرصة خير يغتنمها ولا يؤخرها لأنه قد تفوته. جبنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اغتنم خمسا قبل خمسة، حياتك قبل موتك، ما تستناش تقرب تموت باش تبدا تتصدق دير الخير، وصحتك قبل سقمك، الانسان كي يمرض يعجز عن اشياء من الخير كان يفعلها، وفراغك قبل شغلك، كي تصير روحك فارغ اغتنم دير الخير، وشبابك قبل هرمك، الشاب يستطيع أن يفعل أشياء لا يفعلها الهرم، الإنسان الكبير أشياء فيها جهد، منها الحج، قلنا حج الإنسان يروح حج وهو قوي البنية شاب صغير، وغناك قبل فقرك، خاصة طلاب العلم أوصيهم كما أوصى بذلك العلماء، ومنهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى، قال أوصي طلبة العلم والفقهاء أن تكون عندهم حرفة، أن يكون عندهم شيء من المال حتى يستغنوا عن الناس، حتى يستغنوا عن الناس، لأن الإنسان مهما كان فقيها فقد يصاب بفقر يجعله يتنازل عن بعض الأشياء. ولهذا قال بعض العلماء، أظنه عبد الله بن المبارك أو أحمد بن حنبل، قال لولا هذا المال نتمندل الناس بنا. وش معنى تتمندل؟ يعني يستعملون مناديل، مناديل يمسحوا بنا الأخطاء تاعهم ولو يرمونا. قال لولا هذا المال لتمندل الناس بنا. فأوصي طلبة العلم خاصة أقرأ، نظم وقتك بحيث تتعلم حرفة أو يكون عندك مصدر رزق طيب لا يشغلك عن طلب العلم وتستغني، كما كان عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان متفرغا للعلم، وكان أقاربه مثل الفضل أخوه يتاجر، وهو مؤكد أنه كان يعطيه مال، يعني عبد الله بن عباس يعطي مال لأخيه يتاجر به يدور له المال. وهذه كثير من الناس عندنا في المجتمع ما يعرفوهاش، هي المضاربة، يعني واحد بدراهمه وواحد بالعامل تاعو، يقول لك كيف هذا يعطيني دراهم وهو ما يجيش كاع يخدم؟ انا عطيتك المال يا اخي، عطيتك المال اخدم. يقول لا لا كاع نخدمو، هذا خطا، انت ما عندكش المال وهو عنده المال، انت عندك الحرفه وهو ما عندوش الحرفه، فتعاونا، وخاصة إذا كنت أنت صاحب المال طالب علم تريد أن تتفرغ، لأن العلم تعطيه كلك ليعطيك بعضه، العلم هذا هو العلم، الله غالب هكذا يا العلم، العلم يشغل الإنسان، يشغله عن أهله، يشغله عن أولاده، يشغله عن النزهة، يشغله خاصة العلم الذي يؤخذ من الكتب، الله غالب. فاللي يكون عنده باباه طالب علم أو عالم، أو المرأة اللي عندها رجلها طالب علم أو عالم، يصبروا، لازم يصبروا، كما أمر الله تعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبرن معه على الشدة والفقر أو قلة الشيء الذي كان يعيش عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا احنا في المقابل ماذا نفعل؟ هؤلاء أهل العلم يعني نريحوهم نحلهم على خاطرهم بأن نشوفوا ماذا يريدون من ذاك، خرجوهم معنا هكذا باش يتنزه باش كذا، انه تسيبه ما يعرفش لانه منكر على العلم وما يخالطش الناس بزاف. مثلا كاين بعض اهلهم ما يخالطش، فهذا احنا نخليوه يتعلم منا من غير ان يشعر اننا نعلمه كما هو يعلمنا افضل شيء وهو الكتاب والسنه. قال تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. انا قلنا الفائده السادسه: على المرء ان يتعاهد قلبه وايمانه واعماله حتى لا يضعف وحتى لا يسقط. الايمان هذا يضعف والعزيمه تتقلب والقلب يتقلب، ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله تعالى تجديد الإيمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يذبال ويضعف، فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني. فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الإمام أحمد. و كان يكثر كذلك من دعاء: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. رواه مسلم وأحمد. إذن الإنسان عليه أن الدين القلب تاعك اللي هو الناحية المعنوية، كما نهتم بقلوبنا من الناحية الحسية والمادية، وش هو اللي ينفعنا في الطعام، وش ينفعنا، وش اللي يقوي القلب، وش اللي يقوي الجسم. فكذلك علينا أن نهتم بما يقوي قلوبنا معنويا. قلنا الفائدة السابعة: على المسلم أن يجعل الدين والإيمان أمرا أساسيا له في الحياة، مش كما نعيش اليوم، خاصة في عهد اللادينية، فكر اللاديني خاصة بعد الثورة الفرنسية، فانتشر في العالم ما يسمى باللادين والعلمانية، أو الصحيح هي اللادينية، وهي فصل الدين عن الحياة. يعني كي تكون في الجامعة راك مدين، كي تخرج من الجامعة دير واش تحب، تاجر كيما تحب، كل كيما تحب، عيش كيما تحب. لا، هذا الانفصال في الإسلام ما كانش، لا يوجد، لأن الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي، هذه الصلاة والنسك العبادات، ومحياي حياة كلها، الحياة يدخل فيها الطعام واللباس والتجارة والزواج والمعاملات وكل شيء، ومماتي، يعني أتمسك بذلك ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الفوائد السبعة قلناها. ثم قلنا الفائدة الثامنة، وهي قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فائدة ثامنة: وجوب اتقاء الفتن. والتعوذ بالله منها والهروب منها وعدم المشاركة فيها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بالتعوذ من الفتن قبل أن كان كثيرا ما قبل أن يحذر من فتنة آتية يقول لهم تعوذوا بالله من الفتن، فيقولون نعوذ بالله من الفتن، ثم يعاد تعوذوا بالله من الفتن، فيقولون نعوذ بالله من الفتن، فيقول تعوذوا بالله من الفتن، فيقولون ايش فيكم ساكتين، قولوا نعوذ بالله من الفتن، ثم يحكي لهم الفتنة ليحذر الأمة تاعو عليه الصلاة والسلام منها. والفتنة هذه كتجي يروح فيها الصالح والطالح، متى؟ إذا كفر الشر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنزل الفتن، تنزل الفتن. ولهذا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تنزل الفتن العامة. إذن الفائدة التاسعة اليوم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تنزل الفتن العامة التي يهلك فيها الظالم والعادل. قد يقول قائل صار على العادل علاش تصيبه؟ سنعرف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى أقل شيء لما تقدرش تكونش قوي خفت على نفسك الهلاك أنكر بقلبك، يعني ما لا تجلس معهم، أكره هذاك المنكر. كاين بعض الناس يشوف واحد يشرب خمر يقول شوف شوف يشرب الخمر، يقول له خليك منه الله يسهل عليه. كيف الله يسهل عليه؟ الله يسهل عليه يشرب الخمر؟ بس أقل شيء ما قدرش تتكلم معاه، أقل شيء تنكر بقلبك يعني هذا المنكر ما نرضاوش به، اللهم هذا منكر في قلبك تذكر هذا كله. أما إنسان يولي حتى المنكر يعني القلب تاعو ما يوجعوش كي يشوف المنكر، هذا هو الهلاك العام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم، رواه الإمام أحمد الترمذي وهو حديث حسن. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. كم من دعوات دعيت فلم تأتي الاستجابة، بسبب ماذا؟ هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالقلب. هذه بالنسبة للناس اللي قدروا. ولهذا من رحمة الله تعالى بنا قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. طيب والعاجز عن تغيير المنكر هذا لو نزلت الفتنة فإن الله يبعثه يوم القيامة على نيته ولا يناله شيء من العقاب، من عقاب الآثمين، لأنه كان كارها بقلبه. شوف ها، أكره بقلبك ما قدرش تغير بيدك، ما قدرش تغير بلسانك، أقل شيء أكره قلبك. شوف ما برجع ماشي ما تاع عجبك الجمال تاعها انكر شي دايره تنساش هي دايره منكر هي تمشي في الشارع متبرجه. شفت واحد يدخن سيجاره انكر ما قدرش تنكر حتى باللسان انكر بقلبك. لماذا؟ لانه اذا نزلت الفتن وظهرت ولا تظهر كي تكون مخفيه لا تضر الا صاحبها. ولهذا جاء حديث عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب من عنده. ظهر كي تظهر المعاصي. فقلت يا رسول الله اما فيهم ناس صالحون؟ قال بلى. احيانا تجد فتنه حتى الصالح ويروح فيها الله يحفظه يروح مظلوم مسكين. قال بلى. قالت فكيف يصنع اولئك؟ قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصيرون الى مغفره من الله ورضوان. رواه الامام احمد وغيره وهو حديث صحيح. سمعت واحد سب الدين ولا سب ربي ولا اذا قال لك واش دخلك؟ قول له يا اخي راح تهبط علينا الصخ راح تهبط علينا العذاب وكي يجي العذاب ما يجيش غير عليك انت يعدينا كاع كي تقول له هكذا يجي لعله ينتبه لعله ينتبه. اذا ايها الاخوه التعوذ بالله من الفتن هذا أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة في آخر الصلاة بالسلام بعد التحية والصلاة الإبراهيمية وش نقولوا؟ نستعيذ بالله من أربعة وش هي؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات الفتن اتصالات الحياة الفتن بالزوجات والفتن بالأولاد والفتن بالأموال والفتن بالوظيفة والفتن التي تحدث من اختلاف الآراء المحيا والممات المحيا والممات. الإنسان عند الموت يفتن يأتيه الشيطان ويقول له مت نصرانيا مت على اليهودية مش يفتنوا حتى لا يموت مسلما نسأل الله العافية. ونعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو رجل من البشر يخرج في آخر الزمان جهة العراق ويفتن الناس يكون في الدول يظهر الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية وهو ساحر يكون ساحر ويفعل أشياء وأشياء ولا يوجد بلد إلا ودخلها إلا مكة والمدينة والقدس ما يدخلهمش يحتاج يدخلهم ويتبعه كثير من الناس نسأل الله العافية وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب الأعراب الذين لا ما يهتموش بالعلم ما يهتموش بالدين يتبعوا غير في المعيز تاعهم وفي البقر تاعهم والدين هذا يخلينه ما حتى يتوضا ما يدخل. فالمسيح الدجال هذا فتنته عظيمه. وهناك فتن قبله من نجا من الفتن التي قبل المسيح الدجال فانه باذن الله لو ظهر المسيح الدجال في وقته سينجو. على كل حال تكلمنا على فتنة المسيح الدجال في خطب أو بعض الخطب وبعض الدروس منها ما تناقشوش. قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينهى عنه. شو معنى فلينهى؟ ابتعد. فإن الرجل يأتيه وهو موقن بالدين وما زال يلقي عليه الشبهات حتى يصير من أتباعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سمعت المزيح تجذب الحومة تاعك وتروح تناقشه وتبدو صراط مستاكن غير بعد عليه روح أهرب. وهذا نوع حد ما يقدر يقتله، ما كاش اللي يقدر يقتله إلا هذا الفضيلة هذه خلاها هو ربي سبحانه وتعالى الواحد، قل هو عيسى بن مريم عليه السلام راح ينزل في دمشق، في ينزل على المنارة البيضاء، المنارة البيضاء هي موجودة، أنا شفتها موجودة سبحان الله العظيم، والعجيب أنه ما كاش مسجد قدامها، منارة كاينة ومسجد ما كاش. دوك مع الحرب هذه بالك طاحت ما نضمش، ما نضمش حتى لو كانت طيحة عاود يسكموها، وينزل عليها في صلاة الصبح ويبشر ويصلي خلف إمام من أئمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يسلمون عليه ويبشرهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يصطفون ويتقاتلون مع المسيح الدجال واليهود فينتصر المسلمون. المهم بالنسبة للفتن أيها الإخوة، هناك علماء ألفوا كتبا خاصة بالفتن إذا وقعت كيف يفعل الإنسان المسلم، والمقصود بالفتن جاءت بمعاني كثيرة في القرآن والسنة، ولكن قال العلماء لقد وردت كلمة الفتنة في القرآن والسنة أكثر من 15 وجها، فالفتنة لها معاني كثيرة. إذا رجع الإنسان إلى كتب اللغة والحديث يجد أن من معاني الفتنة الاختبار والمحنة، والفتنة بالأولاد، والفتنة بالأموال، ومن معاني الفتنة الكفر، ومنه قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. ومن معاني الفتنة اختلاف الناس بالآراء، ولا تختلفوا فتذهب ريحكم. ومن معاني الفتنة الإحراق بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أحرقوهم ثم لم يتوبوا فلهم. ومن معاني الفتنة الميل عن القصد، و النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن، وخاصة الفتنة التي هي بمعنى اختلاف الناس في آرائهم، كي تتخلط توقع فتنة والناس يعني تتخلط لهم وراه الصواب من الخطأ، ويكون الأمر عام، هذا فتنة، هذا فتنة. كيف نتصرف؟ نعطيكم وأفيد نفسي قبل هذا بعض الفوائد والطرق للنجاة من الفتنة اللي هي اختلاف الآراء، توقع فتنة عامة شي فتنة خاصة، فتنة عامة وتختلط الآراء وما يصيبوش الناس أين الصواب. هنا أعطانا علماؤنا جزاهم الله خيرا كيف نفعل. في قوله تعالى هنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، أي اتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح. والعصمة من الفتنة تكون بالاستجابة لأوامر الله ورسوله، فإذا وقعت فتنة بسبب ترك أوامر الله ورسوله فإن العصمة حينئذ من الفتن تكون بالرجوع إلى الله تعالى بامتثال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للمخرج من الفتنة. يعني إنسان يبعد عن الفتن، ولكن إذا وقعت وش ديرتها؟ كان أحاديث قالنا النبي عليه الصلاة والسلام وش ديره، منها الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. من كيد صار الفتنة رد بالك، هذا الحديث يصبح ما قبل الفتنة وفي أثناء الفتنة لما تسبش. حديث ثاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع الألباني. يقول هنا معنى الحديث: لا يزال المؤمن معنقا، معنقا أي خفيف الظهر يوم القيامة من السيئات. يعني الإنسان ما دام ما سجلش الدم تاع مسلم يوم القيامة، ما دام مات مؤمن سينجو. قال: فإذا أصاب دما حراما بلح. بلح أي وقع في الهلاك، هلك. إذن كي تتخلط الأمور ما تشاركش بالسب، ما تشاركش بالقتل. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به. متفق عليه. يفيد هذا الحديث وجوب ترك المشاركة في الفتن، سواء بإثارتها أو بالقيام فيها أو المشي فيها أو السعي فيها. ما تشاركش. أحيانا يجيك سؤال وأنت في جلسة، لو كان تجاوب صلى فتنة ما تجاوبش. ومعنى من تشرف لها أي من تصدى لها وتعرض لها، تستشرفه أي تهلكه بأن يقع في سب مسلم أو ضربه أو قتله أو إيذائه. معنى فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، أي فليعتزل الفتن ليسلم من شرها ويذهب إلى مكان يحتمي فيه من الفتن. هذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء. الإنسان يبتعد عن هذه الأمور. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يلزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. رواه أحمد. أحمد وأبو داود وغيرهما, وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. وش معنى هذا الحديث؟ يقول إذا رأيت الناس مرجت عهودهم, يعني اختلطت وفسدت, يعطيك العاهد ويقول أي لا يكون أمرهم مستقيما بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع, يعني الناس يولي الدين عندهم حاجة ما عندهش أهمية, الكلمة ما عندهاش أهمية وتختلط الأمور. وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه خرج هنا. قال إلزم بيتك, أي لا تترك بيتك لتذهب وتسعى في الفتنة والاختلاف, يعني إذا كان باش تخرج من دارك تروح تشارك في فتنة لا لا إلزم بيتك, تخرج من دارك باش تروح تخدم على روحك ولا تصلي صلاتك ما عليك, باش تخرج من دارك تشارك في فتنة لا. ودع عنك أمر العامة, أي إلزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم. قال العلماء وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وقل الأخيار, هذا نقلا عن عون المعبود. أو لغلبة الحيرة وتسلط فاعل المنكر, فأنت في ساعة والإنكار حينئذ يكون بالقلب, إنكار يكون حينئذ بالقلب. املك عليك لسانك اصمت وامسك لسانك عما لا يعنيك, خذ بما تعرف كونه حقا من الدين, اركان الاسلام تعرفها خذ بها, امور اخرى اختلط فيها الناس عامه الناس لا تشانها, ودع ما تنكر انه حق, وعليك بخاصه نفسك اهتم بامورك الخاصه. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده, رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. فالإنسان يسأل الله تعالى أن لا يقع في الفتن, ومنها فتنة اختلاط الآراء والأفكار عامة. فإن وقع شيء من ذلك أوعطانا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل. إذا الخلاصة من الحديث أو من هذه الأحاديث أولا التعوذ بالله من الفتن, فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة وأمته, يوصي الصحابة رضي الله عنهم بذلك وأمته أن يتعوذوا كثيرا من الفتن. علاش؟ لأن الفتن تغير الأحوال وتجلب الشر والدمار وتتغير العقول, كما قال الشاعر يقضى على الأرض يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن, حاجة اللي كان يحرمها يولي يحللها تغير العقول. لهذا الإنسان يتعوذ بالله من الفتن ليختلط الآراء, وما يسمى بهذا العصر بالحرب الأهلية. رد بالك أكو تشوفوا الآن البلدان اللي صاير فيها حرب أهلية, حبوا يصلحوا وازدادوا أفسدوا, وكثير منهم نادم وكاين ما يرجعش له يقول خلاص أني نادم ما نرجعش له, أنا ما ترجعش. ثانيا إلزم بيتك ولا تغادره للذهاب إلى ما يزيد في الفتنة, وراك خارج وراك خارج رايح راك تخدم تجيب الخبز لاولادك روح الله يسهل تخرج باش خروج تاعك هذا راح يزيد فتنك تخرج من الدار ما تخرج ريح في دارك. ثالثا امسك لسانك ولا تقف في الفتنه ابدا ولا تتكلم. احيانا السقوط يكون واجبا مثاله خطبه الجمعه المأموم كيكون الامام يخطب ماذا عليه؟ شوف سيدة انت هنا كسكت سكتت لان الشرع هو الذي امرك بالسكوت ما تسكت. ولا تقل هذا دين ولا بد من النهي عن المنكر فان النهي عن المنكر في الفتن يزيد فيها وانت في ساعه والحمد لله فقد سكت لامر الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليسكت. ها احيانا لازم تسكت. رواه احمد وغيره وحديث صحيح. وقال العلماء ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال. فإذا كان من رجاحة عقل المسلم وحسن إسلامه وفقه نفسه أن يسكت عن بعض الأمور في أوقات العافية والهدوء فمن باب أولى في أيام الفتن لأنه في أوقات الفتن يكثر القيل والقال وتتشعب الآراء وتتنوع الاحتمالات. فهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لم يخبر الناس بحديث حق الله على العباد مخافة أن يتكلوا ويتركوا العمل. كن في مكان أكثرهم ما يصلوش. جاك واحد سؤال يا شيخ هم يقولوا باللي اللي ما يصليش مسلم مؤمن فاسق ما تجاوبش ولا جاوب بجواب يخلي اللي ما يصلوش يرتعدون ويصلون. يقولوا مش من قال لا اله الا الله دخل الجنه بس لا احيانا ممكن العلم تكتم بعض العلم عن بعض الناس انه ما يفهموش مليح. ولهذا الامام مالك رحمه الله جاءه شخص فساله سؤالا فلم يجيبه او اجابه بغير ما يريد هو فقال اليس هناك حديث لهذا؟ قال هناك حديث. قال لماذا لم تقله؟ قال اتراني احمق احدث بكل ما سمعت. وهذا خاصه طلاب العلم اللي يقراوا من الكتابات مش كل حاجه تقراها في كتاب لازم تقولها. شوف ميز ميز ميز منيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. رابعا كف يدك في الفتنة ولا تشارك فيها بكتابة في الورق أو الشبكة العنكبوتية أو أشرطة إلى آخره. ولهذا علماؤنا ينهون عن الجدال والحوار هذا الذي ليس من ورائه فائدة. الآن هذا ولا موضة العكس اللي ما يجادلش ما يحاورش هذا ما يعرف. لا كاين أحيانا شيء ما تقدرش تقوله في الهاتف شيء ما تقدرش تقوله في رسالة تكتب رسالة يعني ورقة وتبعثها. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جاءته رسالة من أحد العلماء يناقشه في مسألة فرد عليه الإمام أحمد وقال له لا تكتب لي تعالى أرواح لأنه هذا ما يعني، وخاصة الهاتف، الهاتف مليح الحمد لله نعمة باش تجري به الموعد. أما واحد راح تناقشه ويناقشك وترد عليه ويرد عليك، بالك ما كاش بالك تروح كلمة، بالك التيار ينقص تغطية كي، وهذه صرات. واحد قال لأخر علاه تقول لي كذا ولا قال ما قلت لكش، قال أنا إذا سمعت الهاتف قال له والله ما قلت لك ما قلت لكش، ممكن الشيطان قالها، الشيطان قالها باش يزيد يدير واش الفتنة. فالإنسان يمسك. وهذا الهاتف الذكي الآن اللي رانا نشوفوه راهو ينشر أشياء والناس يأمنوا، حتى دخلوا أرواحهم حتى في الطين باش تولي تشوف مليح، مانيش عارف شوية ثوم وزيد شوية بصل وزيد زيتون ودير في عينيك ودير في العكاير وشنو، يولي يقول لك البصرة تاعك تشوف الشعرة البيضة في البن في الحليب. سبحان الله، خطأ مش تصدق. فالإنسان ينتبه. خامسا، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. ومن منهج أهل السنة والجماعة عند اختلاف، عند وقوع الاختلاف والتنازع، أن يرجعوا إلى حالة العافية قبل وقوع الفتنة. ولهذا روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها ستكون فتنة اختلاف الآراء. فقالوا كيف لنا يا رسول الله، وش نديروا كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. قبل ما توقع الفتنة كيفاش كنتوا؟ كنا متفقين، خلاص ارجعوا إلى الأمر الأول، إلى الفهم الأول للدين، هكذا تزول الفتنة بإذن الله. كذلك ثالثا، عليك بأمر خاصة نفسك، يعني ما تكلمش في الأمور اللي ما تعنيكش واللي انت ماشي خدمتك ماكش مطالب بها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، خلاص هذا مش من اختصاصك، ما تكلمش. تابعا كذلك ما تنساش روحك، انت الوظيفه تاعك مثلا ماشي قاضي، ما تدخلش روحك في يعني تولي انت قاضي تحكم على الناس، رد بالك. يعني كل واحد يشد المكان تاعه. ثامنا، مما يرفع الفتن بإذن الله تعالى تقوى الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكثرة الاستغفار، وكثرة قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإقام الصلاة والصبر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصلاة بالليل. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ورى ربي في لبنان باللي راح يكون هناك ثروات خاصة في هذه البلاد، وبسبب هذه الثروات والتنافس عليها صرا واش الفتن. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، يعني صلاة الليل ترفع الفتنة. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رواه البخاري وغيره. يعني هل التبرج يؤدي إلى الفتن؟ قال الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح: وفي الحديث الندب، الندب يعني الأمر والدعاء إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. وكان دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه في صلاة الليل، ماذا يقول؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم. هذا الدعاء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. المهم الدعاء أيها الإخوة والعبادة، الاشتغال بالعبادة في أيام الفتنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والهرج معناته الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب هذا الفضل للعبادة أن الناس ينشغلون عنها بأمور الفتن، فالإنسان ينشغل بالعبادة حتى يسلم من الفتن. وعليك إذا ربي نجاك من الفتنة عليك أن تفرح، نقول شرعه رحت لي من غير شارك معهم باش نوري لهم بلي أنا راجل، لا، عليك أن تفرح وتسعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن، رواه أبو داود وحسن حسن. يعني ربي ينجيه من الفتنة يحمد ربي عليه على نبوه يعتبر نفسه سعيدا، واللي ابتلي هو ما الله غالب ما شاركش فتنة، الله غالب فتنة طاحت عليه وصبر ما دخلش في الفتنة فواهن، فاهن يعني أتعجب من أمره، يعني هذا الصبر على البلاء قليل، قليل من الناس اللي عندهم الصبر، قليل من الناس اللي عندهم الصبر على البلاء. نسأل الله تعالى الصبر على البلاء والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذه بعض النصائح في الفتنة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم يا رب لا تعاقبنا، اللهم يا رب ارحمنا واعف عنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين، وعاملنا برحمتك ومغفرتك. يقول هنا: هل سمعت عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية؟ نعم، هذه هيئة دارتها الحكومة السعودية من أول ما أنشئت، تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر في الشوارع، وقت الصلاة يجوا عند صاحب الدكان يقولوا له أغلق الدكان، إذا شافوا منكر يغيروه. نعم، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية؟ هو فرض كفاية لكن على الأمة، أما إذا كنت أنت فقط وحدك الذي رأيت المنكر ولا يوجد غيرك ولا يكون هناك من ينهى واستطعت، فيصير واجب عليك أنت. وأما إذا لم تستطع فعندنا درجات ثلاثة: اليد ثم اللسان ثم القلب. يقول: هل من رأى منكرا وجب تغييره أو يراعي الحال؟ راعي الحال، كما مثلا المنكر انتشر كثيرا وهو مثلا شرب السيجار، شرب السيجار، تروح مثلا من بني تامو هاك رايح للجزائر العاصمة تركب مثلا في الحافلة ولا وتشوف كثير من الناس يدخنون، ما تروحش تخدم تسمع اللي تلاقى معه ما تكيش ما تكيش ما تكيش ما تكيش ما تكيش، هذا تكلم مع بعض الناس اللي تشوف ممكن يستجيبوا، ممكن فيها منفعة، ممكن عندك ظروف تسمح لك، نعم. هل تغيير المنكر باليد يكون من أي إنسان أو من صاحب الحسبة؟ كاين بعض المناكر تقدر تغيرها بيدك، تقدر تغيرها بيدك. مثلا صرت اثنين من الصبيان يتضاربوا فتفصل بيناتهم على باليد، وليدك لابس سنسلة تنحيها له، شي تسنى حتى يجي الشرطي وينحيها له. وكاين بعض المنكرات ماشي انت اللي ديرها، الله اعلم، فتنكر بلسانك او بقلبك. نعم. يقول شخص في مرض الموت، مرض السرطان، اللهم اشفيه يا رب العالمين، اشفي جميع مرضى المسلمين من جميع الامراض. يقول واراد ان يتنازل عن منزله لابنائه، هل يجوز له ان يتنازل لهم جميعا في عقد واحد؟ لا. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا وصيه لوالد. واحد يكون مريض مرض الموت لا يتصرف في امواله الا الثلث. مثلا واحد مريض مرض الموت عنده 120 مليون، ثلث تاع شحال؟ 40. هذيك يقدر يوصيها وما يوصيش للورثه، يوصي بها مثلا لمسجد، ليتامى، لفقر، والباقي يصرفوا عليه اولاده، يصرفوا عليه على طعامه على. اما الورثه ما يوصلهمش، ما يتنازلهمش لا للبعض ولا للجميع. هل الميت يصله اجر العبادات؟ الوالدين نعم، كل ما تصلي، كل ما تدعي، كل ما تدير صدقة يلحق الوالدين إن شاء الله، لأنك ثمرة من ثمرات الوالدين. لكن اتفق العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد، لكن الصيام تقدر تصوم عنه، خاصة النذر، الحج تقدر تحج عنه، العمرة، لكن الصلاة لا. أما قراءة القرآن وتهدي لا، لا، أقرأ القرآن ثم توسل إلى الله بذلك القرآن بما تلوته أن يغفر لوالديك وأن يرحمهما. يقول يا شيخ انتشرت ظاهرة تربية الكلاب ومرافقتهم في الشوارع، لو نورتمونا بكلمة في هذا. تربية الكلاب في الإسلام لا تجوز إلا للحراسة، حراسة الزرع أو الصيد أو المواشي، غير ذلك هذا لا يجوز، وهذا من التشبه بالكفار. الكفار الآن عندهم، خاصة الأوروبيين، عندهم الكلب في منزلة كبيرة، وهذا من انحطاط عقولهم، فما تربيش الكلب. احنا الحضارة تاعنا ليست حضارة الكلاب ولا الأصنام ولا التماثيل، إنما الكلب باش يحرس لك الزرع أو يحرس لك ممتلكات جاية في مكان غير آمن، معليش. أما يأكل معك فوق الطابلة ودير له باسبور، وإذا تكسرت له السنة دير له سنة تاع ذهب، شنو هذا؟ هل قام يديروا الكفار؟ هل ما يجوز؟ نعم. هل يجوز أو هل يشرع توجيه المحتضر أو الميت القبلة؟ نعم، هذا ورد عن بعض السلف أنهم يوجهونه إلى القبلة. هل نقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ما تقرأش دعاء الاستفتاح، لأنها صلاة سريعة. هل الإمام يقف في صلاة الجنازة عند الرجل في وسطه؟ العكس، الرجل يقف عند وسط المرأة حتى يسترها، والرجل عند رأسه، هذه السنة. يقول روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دواء عرق الناس إلية شاة أعربية ذات ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. هذا الحديث صحيح، هذا دواء لحق الناس، لكن أنا ننصحك ما تستعملوش وحدك، روح عند طبيب، طبيب يعرف الطب العصري ويعرف الطب تاع الأعشاب، هم كاينين هنا عندنا في بوليدة بلا ما نسميه، فهو يقول لك كيف تستعمل هذا الدواء، لأنه هذا الإليا، الإليا تاع الشات، الذيل تاع الشات عربية كلها شحم، ذوبها وتشرب على الريق ثلاث أيام على الريق، هل الجسم تاعك يتحمل هذا ما يتحملش؟ المهم هذا الدواء ناجح بإذن الله لعرق الناسع، الله يحفظنا منه، لأن عرق الناسع مرض خطير جدا، ما يخليك تقعد، ما يخليك توقف، ما يخليك ترقد ولا تأكل ولا تشرب، الله العافية. فهذا الدواء دواء جيد، ولكن استشر، ولهذا ما نستعملوش هذيك العبارة اللي يقول لك اسأل المجرب ما تستغرب، لا، اسأل المجرب وما تنساش الطبيب، هاي اسأل المجرب وما تنساش الطبيب. طيب يقول هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فشت في أسلافهم، هل هذا الحديث ينطبق على اليوم؟ نعم، كي تظهر الفاحشة في قوم وتولي معلنة، سأل الله العافية، يضربهم ربي بأمرها أجدادهم ما كانوش يعرفوها، ومنه وشنو هذا المرض الخطير اللي هو باللغة الفرنسية اسمه السيدا، وباللغة الإنجليزية الإيدز، باللغة العربية نقص المناعة المكتسب. ما موقف من يجعل الميراث، ميراث الرجل والمرأة سواسية، هل هذا كفر؟ نعم هذا كفر، لكن اللي دار هذا الشيء لا يكفر حتى يناقشه العلماء ويردوا عليه ويبينوا له، تا ما تكفروش، وهذا نهار ولدت يماه ولد مسلما، تا ما تكفروش، ما تديرلوش العملية الجراحية، تا ما راكش طبيب، الطبيب تاع المسائل شنو هو؟ العلماء الكبار، قال العلماء الكبار ما هدروش وما يتحملوا، تا قال هذا الشيء مخالف للقرآن، أما باش تكفر هذاك المسلم، المسلم جاهل عليه أمور ضغوط وكذا، تجعله بعض العلماء ما يكفروش عينا، لكن العمل هو كفر، انتبهوا هذا تسمى عند أهل السنة والجماعة الثنائية، العمل يكون كفرا ولكن من وقع فيه من المسلمين لا يكفر، إنما ينهى وينصح، أما الذي يكفره فهي عملية جراحية في القلب، شكون يقوم بها؟ الطبيب العام، لا، طبيب مختص، لكن مع الأسف التكفير اليوم من أسهل ما يكون، قاعد هيدا يشرب في القهوة والفلاتي ويكفر في الناس، يا أخي كفر المسلمين، هذا خطر. كما قال لي واحد مرة أني كنت ندير تصعيلة، قال لي شيخ أنا نكفر ستيلة ولا نكفر لي يكتب ستيلة، قلت له يا أخي لا تحضرش هكذا، ما تكلمش هكذا، أنت راك تتكلم بكلام من راسك، كاين شرع، كاين دين، كاين منهج، احنا مش ندافع على الناس اللي راهم يحاربوا في الشريعة الإسلامية، لا، ولكن لا تتعدى الشريعة الإسلامية، كما أنت ما تحبش هو تعدى الشريعة، تثني لا تتعدى الشريعة الإسلامية، واش قالت لك الشريعة؟ أنكر هذا، وإذا وقع ميراث في داركم ما تديرش، ما تطبقش هذا الشيء، ما تعطيش للبنت كما تعطي للابن. هذا المكان ما تطبق شده. طيب يقول كيف نجمع بين الآثار التي تفيد بأن يوم مقدار يوم القيامة نصف نهار وبين الآثار والنصوص الدالة على قول وقوف الناس انتظار الحساب حتى يشق عليهم؟ الله أعلم. أمور غيبية هذه لا تسأل به كلمة كيف. طولنا عليكم سمحونا، الأسئلة كثيرة نجيب عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يفرج عنا وعن جميع إخواننا المسلمين يا رب العالمين، وأن يعافينا جميعا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.